سلام. هذه الحقيقة أسئلة كثيرة جدا نحتاج فيها إلى أن نتأمل فيها في وسائل التربية التي تبدأ من البيت، ثم أيضا المدرسة، ثم المسجد. هذه الثلاثة لها أصل كبير جدا في تربية الطفل، تربية الأبناء الذين هم قرة العيون، والذين هم ما يعدوا للمستقبل، الذين نتطلع إلى أن يكونوا أبناء صالحين، أبناء ينتفعون وينفعون. ولذلك كانت التربية هنا تحتاج إلى صبر ومصابرة، تحتاج إلى مجاهدة. ليست التربية أمرا سهلا، بل تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى قرب شديد. ولذلك كان من أهم سمات التربية الصحيحة الحفظ والصيانة والرعاية، رعاية الأفعال ورعاية الأقوال ورعاية الأحوال. معنى أن يكون الأب، تكون المعلم، يكون الإمام في المسجد، كل هؤلاء عليهم مسؤولية تجاه هؤلاء الأبناء، عليهم مسؤولية في تربيتهم، عليهم مسؤولية في تعويدهم وإكرامهم. أنا أقول هذا الأمر ينتظم فيه هؤلاء الثلاثة، رغم أننا نجد اليوم أن وسائل الإعلام لها تأثير كبير جدا في النشأ، لكن مع ذلك كله لا ينبغي أن تأتينا مقولة أن دور البيت ضعف واضمحل، أو دور المدرسة ضعف واضمحل، أو دور المسجد ضعف واضمحل. بل هذه أثر كبير جدا إذا فقه القائمون عليها، فقهوا كيفية التعامل مع هذه المستجدات التي نشاهدها اليوم. بمعنى أن البيت له الأثر الكبير جدا في تكوين العوائد الصحيحة، وفي تربية الطفل على الحب والرحمة، وعلى الإسلام وعلى تعاليم الإسلام. المسجد له أثره أيضا. ولذلك كان مما حث عليه الشرع المطهر قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. يعني يؤمر بالصلاة وهو سبع سنين، يأتي إلى المسجد ويصلي مع المسلمين. الحظ أخي الكريم، أختي الكريمة، صاحب سبع سنوات أو ثمان أو تسع يأتي إلى المسجد ويصف مع المسلمين، يأتي في الصف الأول، أو وإن كان يعني ليالي منكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أولي الأحلام والنهى، معنى أنهم يكونون في الصفوف الأخرى، لكن لو جاءوا المسجد صفا واحدا صف مع المسلمين وهو بهذا السن الصغير، فعل مثل ما يفعلون. وهذا بلا شك من أعظم ما جاء به هذا الدين من فضائل وتعاليم تؤدي بالإنسان إلى أن يترقى في سلم الرحمة وسلم المحبة. بمعنى أن هذا الصغير عندما يغشى المسجد ويدخل ويلتفت إليه، وحتى يكمل الصف هو ويكمل الجماعة، معنى أنه يتقدم الإمام إذا صف خلفه رجل وصبي، فله قيمة وقدر. وبالتالي كانت أعظم سمات التربية في الإسلام أنها تكرم هذا الصغير يعني. وهذا الذي ينبغي ويجب على كل قائم على التربية، من أب أو أم أو معلم أو غيره، ينبغي أن يكون مكرما لهذا الصغير، مقدرا لقيمته. والحظ معي قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس وهو صغير، يعني في الثامنة أو العاشرة من عمره، يقول له تلك الكلمات العظيمات الخالدات، هذه الكلمات التي هي فيها معاني كبيرة جدا: احفظ الله يحفظك، يا غلام يقول له عليه الصلاة والسلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه المعاني العظيمة التي تغرس في هذا النشأ، بلا شك أن هذا المنهج النبوي هو ما ينبغي أن يرتسمه كل مربي. كل مربي عليه مسؤولية أن لا يزدري هذا الصغير أو يظن أنه لا يفهم أو يظن أنه لا يعي ما يقال، بل إنه يعي. ولذلك جاء الشرع المطهر بتكليفه بهذه التكاليف بالصلاة، بتعويده على الصوم وهو صغير، تحبيبه لفعل الخير. وبالتالي فإكرام هؤلاء حتى مما يلحظ وهو من الأمور المهمة جدا التي ينبغي أن نتأسى بها بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم. بعض الناس الآن قد يمر على الصبيان ولا يلتفت إليهم ولا يسلم عليهم، وهذا بلا شك مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه من التواضع وفيه من الإكرام لهؤلاء، إلى غير ذلك من الأمور التي هي مهمة وفي غاية الأهمية في حفظ هؤلاء وتربيتهم تربية صحيحة. لعلنا نقف عند مسألة مهمة جدا في التربية، وهي كيف نربي أبناءنا على حب الدين. استطلعنا رأي الجمهور حول هذا السؤال، فلنستمع ثم نعود بعد قليل. منافع. منافع. نغرس في أبنائنا من الصغر حب الإسلام وحب الدين، وتعلمنا في كل حاجة للإسلام والصلاة، ونربط كل حاجة بأكلنا بشربنا بصيامنا، نعلمه من صغرهم إزاي يتعلموا. الأطفال دايما بيقلدوا، فهو الأب أو الأم في البيت لو هم بيمارسوا شعائر دينية أو بيقرأوا في المصحف كتير بيكون ده أفضل طريقة لتعليم الأولاد. وأعتقد في الإعلام دلوقتي قنوات يعني متخصصة بتذيع دايما أغاني أو كرتون حاجات إسلامية أو كرتون خلفية لقراءة القرآن، فده أعتقد برضو يكون كويس جدا في تربية الأطفال. بداية الأمر يبدأ الأمر من الأب والأم، طبيعي جدا في موضوع إنشائهم على الشغلات الأساسية في الدين. الطفل الصغير بيشوف الأم بتسوي شيء، الأب بيسوي شيء، بيسوي زي ما هو. مجرد وصول الطفل مثلا الأطفال عامة وصولهم لسن معين بيكون دور الأب والأم أكبر من ذلك، اللي هو موضوع إلحاقهم مثلا بحلقات تحفيظ، مثلا بمدارس خاصة بالشيء هذا، ايضا متابعتهم في المنزل بحيث ان ما يخلون على قولتهم ما يخلي الموضوع مفتوح للطفل، بيوضح له شغلات معينه انه ممكن يعني يتابع مع الطفل في حفظ ايات قرانيه معينه، في حفظ بعض الاحاديث الصغيره تكون خفيفه عليه بالتطبيقات زي مثلا الوضوء وما الوضوء الى اخره. ان الطفل ينظر للوالديه الاب والام انهم لازم يكونوا قدوه حسنه، فعشان انه يتبع الخطوات السليمه سواء بالتربيه في معاملتهم الحسنه في أداء الواجب كالصلوات والصيام. نعودهم على الصلاة، نعودهم على الذهاب للصلاة، نعودهم يعني دائما الأب يأخذ ابنه دائما للصلاة، يحاول يشجعه على أوقات الصلاة، قراءة القرآن بالمسجد وبالبيت، أخذوا معك لحلقات القرآن، دي حاجات مهمة جدا للطفل. نربيهم على العادات والسنة والسنة النبوية التي كان يطبقها الرسول صلى الله عليه وسلم في المأكل، في المشرب، في الملبس. منافع. منافع. الذي تقدم به الإخوة بلا شك من الهدي النبوي، يعني معنى أن هذا مما تعلمناه من نبينا عليه الصلاة والسلام، علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل مع هؤلاء الصغار، كيف نجعل منهم كبارا من خلال التعويد، من خلال التربية على كثير من الأفعال التي